يشرع الاعتكاف في المساجد، وليس الاعتكاف في العشر الأواخر فقط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في أول الشهر في العشر الأول والعشر الأوسط والعشر الأخير، واعتكف حتى في شوال. فالإنسان يعتكف، الاعتكاف مشروع ومطلق، ليس اعتكاف يعني محدد بوقت معين، إنما النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف وكان آخر اعتكافه العشر الأواخر، لأنه يتحرى ليلة القدر، يتحرى ليلة القدر، لكن لا يمنع أن الإنسان أن يعتكف. والاعتكاف ما هو؟ هو لزوم المساجد للطاعة لا لشيء آخر. يلزم المكث في المسجد، ولا يلزم أن تمكث يوما كاملا أو يومين أو ثلاثة، لو تجد الساعات بنية الاعتكاف كتب لك اعتكاف هذه الساعات. يظن بعض الناس أن الاعتكاف لا بد أن يكون يوما كاملا أو يومين أو ثلاثة، لا، لو دخلت المسجد في صلاة العصر بنية الاعتكاف إلى غروب الشمس لكتب لك أجر الاعتكاف، يكتب لك أجر الاعتكاف. قال سبحانه وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، دل على مشروعية الاعتكاف وأن يكون في المساجد، لأنه إذا اعتكف في غير المساجد فاتته صلاة الجماعة، فيعتكف في المسجد الذي تقام فيه صلاة الجماعة.